الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نتابع درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام القضاء. وإن كانت دروسنا بالنسبة للطلبة فيما يتعلق بأحكام القضاء، وهي دروس خاصة بالمتعلمين الدارسين الذين لا بد من اطلاعهم وعلمهم بهذه الأبواب الفقهية، لكن فيما يذكر من الأحاديث فوائد جمة عظيمة وعامة يستفيد منها كل مسلم عند سماعها، ويحتاجها المؤمن للعمل بها ولتطبيق عمله وسلوكه على نحو مما يسمع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الباب، باب ما جاء في امتناع الحاكم من الحكم بعلمه. الحاكم يعني القاضي، امتناعه عن الحكم بما يعلمه هو وليس فيه عليه بينة أو إقرار من الخصم أو من المدعى عليه. هل للقاضي أن يحكم بعلمه أو ليس له أن يحكم بعلمه؟ مسألة وردت فيها أحاديث، ولأهل العلم فيها كلام واختلاف، والأظهر نقوله في أول الأمر حتى نيسر على الإخوة العامة من يستمع. الأظهر أنه ليس للقاضي أن يحكم بعلمه لما في ذلك من التهمة. وإن كان هناك بعض التفاصيل تخرج عن كونه مجرد علم أو حكم بعلمه، وإنما بإقرار من الخصم أو المدعى عليه كما سنرى في من خلال الشرح. لكن الأحاديث فيها فوائد أخرى، وهذه التي سنقف عندها مع ذكر الأحكام. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم ابن حذيفة مصدقا، يعني جالبا للصدقة، جابيا للصدقة للزكوات، فلاجه رجل في صدقته. والملاجة كثرة الكلام والخصومة يعني الامتناع. فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه، يعني أثر أو ضربه ضربة، والشجع غالبا ما تكون في الرأس أو في الوجه. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، قوم هذا الرجل أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: القودة يا رسول الله، القودة يا رسول الله، يعني يطلبون أن يقتادوا من أبي جهم، يعني يقتصوا منه. فقال لهم: لكم كذا وكذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم صلحا، يعرض عليهم شيئا حقا في يعني أرس جنايتهم التي وقعت على ابنهم أو قريبهم. لكم كذا وكذا، فلم يرضوا. فقال: لكم كذا وكذا، يعني زاد على العرض الأول، فرضوا بعرضه الثاني صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لهم بعد أن رضوا بما عرضه عليهم: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم، يعني سيقوم على المنبر ويخبر الناس بأن هؤلاء القوم الذين حصل على أحدهم شجة في وجهه أو في رأسه جرح، فعرض عليهم الفداء أو الجناية يعني مقابلها، فرضوا بذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: سأخبر الناس بما يعني حصل. وهذا فيه منه عليه الصلاة والسلام بيان يعني للأمر وتوضيح له وخروج من التهمة، وأيضا بيان للناس أن الحقوق لا تضيع وأن كلا يأخذ حقه عند طلبه. فقال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاك. قالوا: نعم، اخبر الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هؤلاء الذين أتوني يريدون القودة، يعني انقصاصا من فلان من أبي الجهم، يريدون القودة، فعرضت عليهم كذا وكذا، يعني من المال، فرضوا. ثم اتجه إليهم يخاطبهم: أفرضيتم؟ يسألهم: ليسمع الناس رضا. أفرضيتم؟ قالوا لا. قالوا لا. وهذا شأن كثير من الناس أو بعض الناس في عند الأمور الدنيوية، أنه يغلب عليه يعني التمسك بما يراه حقا له ولو كان عند أجل الناس عنده، وهؤلاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغالبا ما يكون منها الأعراض الجفاة الذين لم يدخل الإيمان قلوبهم ونسلموا. يقول أفرضيتم؟ قالوا لا. فهم المهاجرون بهم، المهاجرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حولهم يعرفون حقه ومقدار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هموا بهؤلاء الأعراب الذين في ظاهر يعني قولهم وحالهم أنهم كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فهم المهاجرون بهم لينالوا منهم، ليضربوهم، ليؤدبوهم. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم، منعهم أن يؤذوهم فكفوا عنهم. ثم دعاهم عليه الصلاة والسلام، دعا هؤلاء القوم فزادهم على الأرض الأول. دعاهم ليس في المجلس، بعد أن انتهى الأمر وكذا دعاهم مرة أخرى فيما بينه وبينهم، ثم دعاهم فزادهم. فقال أرضيتم؟ قالوا نعم. قال إني خاطب على الناس ومخبرهم بالرضا. قالوا نعم. فخطب عليه الصلاة والسلام وأخبر بما حصل في ثالث الأمر، في ثالث الأمر. فقال أرضيتم؟ يسألهم نفس السؤال أمام الناس، أرضيتم؟ فقالوا نعم. رواه الخمسة إلا الترمذي، رواه الخمسة يعني الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، لكن الترمذي لم يكن معه، إذن فرواه الإمام أحمد وابن ماجه وأبو داود والنسائي. هذا أحد الأحاديث التي أوردها الشيخ في باب ما في امتناع أن يحكم الحاكم بعلمه. سنعود إليه لنبين وجه الاستدلال به في هذا المقام، لكن بعد أن نذكر حديث جابر الذي أورده الشيخ في هذا الباب عن جابر، وهو جابر بن عبد الله الأنصاري، قال أتى رجل بالجئرانة منصرفه من حنين يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ثوب بلال فضة، فضة في ثوبه يعني وعاء جعله وعاء يحتو فيه هذه الفضة من المال بيت المال المسلمين، في ثوب بلال، وبلال ابن رباح كان ممن يعني يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون حوله في هذه المواقف وفي مسألة جمع الصدقات، ومعروف قصص كثيرة منها عندما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وطلبوا منه الصدقة فطرح بلال ثوبه إلى آخر ما هو معلوم. ففي ثوب بلال فضة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس. طبعا هذا متى؟ في أرضيته عليه الصلاة والسلام من حنين، وهذه من غنائم حنين، فيأخذ من هذه الغنائم ويعطي الناس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقي شيئا في داره ولا بين يديه، يعني إنما كلما أتى شيء يعني وزعه على الناس وقسمه عليهم حسب ما تقتضيه مصالح المسلمين. يقول يقبض منها يأخذ ويعطي الناس. فقال يا محمد، هذا الرجل الذي أتى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد اعدل، يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب الجاف، وهذا شأن يعني واحد أعرابي لم يدخل الإيمان قلبه، بل هو من منافق، وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله وما سيظهر فيما بعد. قال يا محمد اعدل. فقال ويلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه، قل ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، صلى الله عليه وسلم. منتهى العدل، منتهى الرحمة، منتهى الرأفة، منتهى يعني شهد الله سبحانه وتعالى له بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيقول معاذ الله، نعم لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر، وفي رواية خالد بن الوليد، وهذا لصح أنه عمر أن خالدا، وإن كان خالد قد أسلم قبل ذلك يعني في يعني قبل الفتح أو يوم الفتح، قال عمر بل قبل الفتح أسلم خالد، في رواية أنه خالد، في رواية رجل من الصحابة، في هذه الرواية ذكر القائل عمر، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله أقتل هذا المنافق. طبعا واحد يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجاف ويتهمه بعدم العدالة، لا شك أنه يعني في قلبه مرض. فقال عليه الصلاة والسلام معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وهنا المقام يقتضي أن يبين الرسول صلى الله عليه وسلم حال مثل هذا الرجل ومن يعني ينحو أو من يتخذ سبيلا. إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. رواه أحمد ومسلم. ورد في روايات أخرى أوسع من هذا، وسنحاول ذكر بعض ما يدل عليه هذا الحديث من الأحكام في غير القضاء. يقول ثم ذكر الشيخ أثرا آخر عن أبي بكر قال أبو بكر الصديق لو رأيت رجلا على حد يعني يرتكب ذنبا يوجب حدا من حدود الله، لو رأيت رجلا على حد من حدود الله ما أخذته بعلمه، يعني ما أخذته ولا دعوت له أحدا حتى يكون معي غيري، يعني من حيث إثبات الشهادة. حكى هذا القول عن أبي بكر حكاه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذه هذان حديثان وأثر ذكرهما الشيخ أوردهما الشيخ في هذا الباب. خلاصة أو وجه الاستدلال أو الاستدلال بهذين الحديثين في الباب الذي ذكره وهو أن القاضي ليس له أن يحكم بعلمه، أولا هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، وبعض الإخوة يعني كان يقول ومعه حق في قوله إن ذكر اختلافات الفقهاء ومناقشات الكثيرة في مجلس عام كهذا ربما قد يشوش على بعض الإخوة السامعين، لكننا نخرج الآن بما يظهر من أقوال أهل العلم أنه الأقرب والأوضح والأقوى في هذه المسألة بناء على الأدلة أنه ليس للقاضي أن يحكم بعلمه. نعم مهما كان عدلا روي عن الإمام أو نقل وهو معروف عن الإمام الشافعي أنه قال يجوز أن يقضي القاضي بعلمه في الأموال، وقال قولته المشهورة لولا أن أخاف من قضاة الجور أو لولا خشية من قضاة الجور لقلت إن للقاضي أن يحكم أو يقضي بعلمه إلى آخره. وفي اختلاف يعني إذا كان أقر في مجلس الحكم أو كان عرف وعلم الأمر قبل أن يتولى القضاء أو في بلد غير ما يتولى القضاء، كلام فيه تفاصيل ومناقشات. لا، الأظهر من أقوال أهل العلم أنه ليس للقاضي أن يحكم بمجرد علمه ما لم تكن هناك بينة أو إكراه. لما؟ قد يكون القاضي عدلا وفي منتهى العدالة ومنتهى الإيمان، وفي الظاهر طبعا الإيمان أمر باطل لا نعلمه، لكن في سلوكه وخلقه ودينه وظاهر العدالة والتقى، لكن تهمة أو خشية التهمة وسدة الذريعة. قال كثير من العلم منه الإمام أحمد وهذا ما قصوه المذهب وهو المذهب وغيره أنه ليس للقاضي أن يحكم بعلمه سواء في الأموال أو في الحدود والجراحات لسبب وهو دفع التهمة. وسيأتينا إن أركان أو أسس أو أهم موانع الشهادة هي التهمة التي أو دفع التهمة التي توجه إلى الشاهد كما سيأتينا في باب قبل بعد هذا. لكن الحديث هنا دلالة هذه الأحاديث من حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة أبي الجهل وأولئك النفر الذين عرض عليهم عرضا فقبلوه بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم، قال لهم أعطيكم كذا ليتنازلوا عن القول عن القصاص، ورضوا بهذا بماذا؟ بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم منهم ذلك، وقال لهم سأخبر الناس بما بعد. ثم قام وأخبرنا في المرة الأولى وأخبر الناس بما تراضوا عليه أو بما رضوا به فأنكروا وقالوا لا لا نرضى. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام علم منهم رضاهم في أول أمر وأخبر به الناس وهم أنكروا هذا الذي علمه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعمل بعلمه ويعذرهم أو يقاضيه أو يلزمهم بما سبق أن أقروا به. هذا به دليل على أن مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تهمة توجه عليه الصلاة والسلام، فقد رضي الله سبحانه وتعالى لأنه يبلغ دينه وقد أمنه من في السماء فكيف لا يأمنه من في الأرض. ولكن مع هذا وهذا تشريع منه عليه الصلاة والسلام لم يحكم لا بتعزير هؤلاء ولا بإلزامهم بما رضوا به من قبل، لأنه ليس عليه شهود ولا بينة ولا إقرار، وإنما هو علمه عليه الصلاة والسلام وعلمه يقين ولكن لم يعمل به. ففيه دلالة قوية على أنه ليس للقاضي ولا للحاكم أن يرتب على علمه الخاص شيئا إلزاما قضاءا أو تعزيرا أو تأديبا، وهذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم دلالته واضحة. شيخ الشوكاني رحمه الله تعالى له رأي بهذا ويقول إنه إن العلم هو علم القاضي من الوسائل التي يعني قد تكون أقوى من الشهادة في معرفة الحقيقة، فلما لا يقضي بعلمه؟ يقول ننظر إن كان الحكم بناء على الشهادة والبينة أمر تعبدي يعني ملزمون به من غير لا نتجاوزه، فإذا ليس لنا أن نبني الأحكام إلا على ما ذكره الشرع وحدده من البينة والإقرار والأمور المعروفة للبينة بدرجاتها، شاهدان أو شاهد يمين أو رجل وامرأتان أو أربعة شهداء في ما يتعلق بحد الزنا والقتل. يقول إن كان الأشياء الأمر تعبدي فنلتزم بهذا، وإن كان المقصود من الشهادة هو بيان الحقيقة والوصول إلى الحق بالطريق الذي يغلب على الظن والوصول إليه به، فعندئذ للوصول إلى الحقيقة طرق غير ما ذكره الشرع، وما ذكره الشرع منصوص ولا بد أن نلتزم به، وإذا وجد فلا محيد عنه، لكن إذا لم يوجد وكان هناك سبيل آخر ومنه العلم من القاضي بالحق فله أن يقضي. هذا كلام جيد يعني ظاهرا، ولكن نقول وقال على العلم إن التهمة خشية التهمة ودرء المفسدة وسد الذريعة يمنع من أن يقبل قول القاضي، وإلا قال بعضهم قد طول أن جاء أحد من القضاة إلى شخص بينه وبينه عداوة، وعداوة خفية، يعني قد تكون عداوة ظاهرة فيحكم الناس يقول والله هذا عدو الله، عداوة خفية أو لأمر في نفسه، فاتهمه إما في يعني بأخذ مال حكم عليه فأخذ ماله، أو بوقوع في ذنب فحكم بجلده أو حبسه أو كذا إلى آخره. من أين للناس أن من يحميهم من مثل هذا الذي يمكن أن يحصل؟ إذن فبسبب حصول التهمة منع القاضي من الحكم بعلمه سواء في الأموال أو في الحدود والقصاص درءا للتهمة وحماية للقضاء ولجانب القضاء حتى لا يتفرق إليه الخلل والاتهام بأنه والله احتمال أن القاضي سوى كذا. مع هذه الاحتياطات وكذا لم يسلم القضاء من كلام الناس، وهذا أمر معروف لأنها حقوق ومشاحات وخصمات، وكل يزعم أن له الحق وقد يكون محقا وقد يكون مبطلا، فمن حكم له أو على من حكم عليه قضاء في غالب 90% وأكثر من هذه النسبة لا يرضى، يعني لا يرضى بالظن بالحكم وإنما يلزم به إلزاما لأنه أمر الله. فلهذا ولهذا قال إن النسبة الناس يعني خصوم للقاضي، هذا إذا كان عادلا فكيف بمن يوقع نفسه بالتهمة. هل مسألة انتهينا منها؟ يبقى معنا له رد الشهادة له رد الشهادة بعلمه له رد الشهود لا، ليس له أن يقضي في قضية بمجرد علمه يعلم أن الشهود كذبين، إذا يعلم فلا يرد الشهادة شهادة الشاهد بعلمه، لا يردها ولا يقبلها بعلمه. نعم قالوا له أن يزكي، أن يقول يعني يزكي الشاهد بمعنى أنه يقول إن الشاهد الفلاني عدل عندي فيقبل شهادته، لكن إذا يعلم فيه جرح يعلم هو فيه جرح نعم إذا كان يعلم أن في الشاهد جرح يتحل، يعني تتوجه المسألة إلى أنه كأنه بنى الحكم على علمه ومتيقن أنه يكذب لكن ليس معه أحد يشهد بهذا، فليس له أن يقضي بناء على هذا العلم لأنه هذه مسألة متفرعة عن القضاء. طيب ما المخرج؟ وقد يسأل سائل يقول طيب إذا كان القاضي يعلم الحقيقة في هذا وليس هناك دليل أو قرينة وفيه ظلم لشخص سيقع فما الحكم؟ قال هو يتحول إلى شاهد يمتنع عن القضاء نعم وحال إلى قاض آخر وهو شاهد يكون يحملها شهادة، وعندئذ يبقى الحق لصاحبه ويدرى الشبهة تدرى الشبهة وعن القاضي وعن القضاء. نعم في الحديث من الفوائد الأخرى هذه المسألة المهمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع أصحابه بمنتهى الرحمة والرأفة والشفقة عليهم، وإن كان وإن حصل عليه منهم شيء لو كان عند بين يدي غيره للزم على الغير هذا من الناس أن يعذر من فعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هؤلاء في ظاهر كلامهم أنهم كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله، والرسول يعني لأنه حق خاص به عليه الصلاة والسلام لم يفعل معهم شيء، لكن لو ثبت ذلك عند مؤمن عند قاضي أو حاكم أن فلانا من الناس اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وأنه لم يصدق في قوله أو كذا، هذا يستحق أشنع التعزير، بل قال كثير من أهل العلم أنه يرتد بذلك ويكون مفتتا. إنما القاعدة في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وكان عنده كثير من المنافقين وهو يعلمهم يعلم بعضهم يعلم وبعضهم لا يعلم، ولكان يعني الآية هناك يعني أنه لا يعلم كثير منهم، ولكن ولا تعلم أنهم في لحن القول. إذا فهو يعلم، يعلم كثير منهم، وأخبر بهم كذاب أو أبي أبي خديفة أخبر بهم ببعضهم أو بمن علمه خديفة، ومع هذا كان يعاملهم على الظاهر. قد يحتج ويقول إذن كل من أظهر الإسلام وعرف يقينا عنه ما يخالفه فلا يجوز التعرض له إلا. نقول شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء آخر، والتعليل الذي ذكره هنا في الحديث الثاني لا يقول الناس أبو محمد صلى الله عليه وسلم أني يقول لا يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، لكن هذا يختلف عن يعني في الحال إذا كان القائم بالأمر غيره. نعم. في الحديث أيضا من الفوائد أن ما يما يحتاج إلى إظهار وبيان للناس ينبغي إظهاره وبيانه، فهذا الأمر الذي اتفق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة مع هؤلاء وهم صحابة ما داموا مسلمين وأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم معدودون في أعدادهم، وقد يكون تابوا وقد يكون من الأعراب الذين فيه يعني نوع من الجفاء، ولكنه بعد ذلك دخل الإيمان في قلوبهم إلى آخر ما هنالك، لكن فيهم يعني من الدلالة على أن إذا حصل اتفاق بين شخص وآخر، ولكن سيما الحاكم والقاضي في أمور حقوق يحتاج إلى إظهارها وبيانها ودفع الشبهة عن القاضي عن الحاكم عن ولي الأمر، يعني في هذا ينبغي إظهار ذلك للناس ودفع الشبهة عن حتى لا يقال أنه ظلمهم أو صار شيئا كذا. هذا اتفاق حصل بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلن ذلك للناس ويظهره حتى تزول كل شبهة، وحتى أيضا هي تأكيدا لرضاهم حتى يتأكد رضاهم. وبهذا أول هذا أنه في المرة الأولى لما قالوا لا، يعني هو لم قد يقال أنهم لم ينكروا ما حصل، ولكنهم ما كانوا رضوا بأنفسهم بما عرض وإن أظهروه فيما قبل، يعني نوع من الخروج لهم بما بعذرهم، والرسول صلى الله عليه وسلم عذرهم في كل الأحوال عليه الصلاة والسلام. أما حديث جابر فهو حديث عظيم في موضوع مهم جدا في يعني في مسألة يعني الخروج على ما عليه إمام المسلمين أو أمة المسلمين، أو على يعني الخروج عن الصراط أو الطريق السوي بمجرد الرأي الذي يعارض النصوص الشرعية ويعارض المنهج المستقيم الذي عليه المسلمين. حديث جابر يحكي قصة هذا الرجل الذي جاء طبعا في حديث يعني جهة صفاته، رجل جاء حديقة الرأس غائر العينين فيه كذا إلى آخره، ثم ذكر هذه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم، يوزع غنائم حنين ويحفيها حديا للناس يعني كذا، ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام كان يعطيها لمصالح المسلمين، ونحن نعرف في السيرة وما جاء في الصحيح من السيرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يعطي بعض الذين دخلوا في الإسلام دخول حديثا، يعني بعض وجهاء القبائل من العرب ومن الأعراب يعني كان يعطيهم مالا كثيرا، ولم يعطي كبار المهاجرين والأنصار، بل الأنصار لم يعطيهم يعني في هذه، حتى أحس وجد الأنصار في أنفسهم شيئا يعطي الأموال أو الغنائم التي بسبب إنما جاءت بسبب جهاد الأنصار والمهاجرين يعطيها لهؤلاء الأعراب الذين ما دخلوا في الإسلام أو أتوا في ذلك الوقت يعني دخولا في الإسلام إلا بالسيف أو بالقوة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نظر إلى مصلحة المسلمين فكان أعطى لقاء المحابس، أعطى يعني عيينة بالحصن، أعطى أبي سفيان يومئذ وكان قد أسلم ولكنه ليثبت إيمان أعطى كذا، ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول إني لا أعطي الرجل وإن غيره الأحب منه ولكن لمصلحة المسلمين، وهذا ما فيه ورد فيه يعني من الحديث الأخرى يطاع الإيش المؤلفة قلوبه، بل من الزكاة أن تعطى المؤلفة قلوبه. نعم يعني هذا مرجعه إلى الحاكم إلى ولي أمر المسلمين، يعطي في وقت ويمنع في وقت، ويعطي بعض الناس ويمنع بعض الناس، لماذا؟ لأن مداره على المصلحة. إذا كان يتوقع في أي زمان في كل زمان، نعم عمر بن الخطاب ورد عنه رضي الله عنه أنه في خلافته منع هذا الذي كان يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الناس، لأن لم يمنع السهم أو يوقف سهم المؤلفة قلوبهم مطلقا، إنما منعه عن فلان وفلان. ها؟ لماذا؟ لأن المقصود منه انتهى، يعني لم يكن يوم أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم لك ابن حابس التميمي وعين ابن حصن الجزاري وابن سفيان يوم إذن كان يعني رأسا في قريش إلى آخره، أعطاهم ليتحببهم أو يتألفهم بالإسلام وليكون لهم تأثير على قبائلهم للدخول في الإسلام. هذا أمر واضح ومقصد شرعي ظاهر. لما قوي الإسلام ودخلت القبائل هؤلاء الناس في الإسلام ولم يحتج إليهم فيه أوقفه عمر، لكن لم يوقفه مطلقا، بل يمكن أن يعطى لأشخاص آخرين في مكان آخر. في زماننا هذا من واجب ولي أمر المسلمين أن يعطي من بيت مال المسلمين لأناس من الكفار ومن غير المسلمين، يعطيهم من الأموال من أجل تحبيبهم إلى الإسلام وكف أداهم عن المسلمين. إذا فهو قائم باقي لم يعطل، بل واجب وفرض من فروض الإسلام، من مخرج من مخارج الزكاة. هنا ثم قال هنا يأتي موقف هذا الرجل المنافق لما يأتي ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبه بهذا الخطاب الجافي ويخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بمادة وبقاعدة وأصل من أصول الإسلام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي العدل. من علم الناس العدل؟ من أمر الناس بالعدل والإنصاف وإعطاء الحقوق؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجاء به ما جاء به من الوحي من كتاب الله وسنة الرسول الوحي الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم ومن عمله وفعله صلى الله عليه وسلم. هو يعني دين الإسلام كله، الدين الإسلامي هو العدل والقسط والإحسان. فهذا المختار الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ليبين للناس الحق ويعطي الحقوق لأصحابها ويشر العدل والتسامح بين المسلمين الناس، يأتي هذا الأعرابي الجافي المنافق كما صح وكذا الخارج عن منهج الصحيح ويخاطبه ويقول له إيه، وكأنه يقول عن نفسه أنه يفهم في الحق والعدل ما لا يفهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه يطبق ويحاول تطبيق ما لم يطبق. هذا غاية النفاق وغاية الجفاء وغاية الكفر حقيقة عندما يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه التهمة العظيمة. لكن ماذا حصل في تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة الذين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يعلمون الحق وأنه عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا ولا يفعل إلا حقا فيما يتعلق بأمور الدين وأمور الدنيا، أرادوا أن ينيلوا هذا الرجل ما يستحقه من جزاء. عمر رضي الله عنه في رواية خالد بن الوليد وفي رواية أحد الصحابة وإما عمر أو خالد قام وكان هذا هنا ليس له إلا أن يضرب يقتل حتى بالسيف، هذا حكمه وهذا هو الحكم الصح يعني الحق في هذا القضية. قام فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الحق له وهو الذي سيحكم به، لأن الحق له عليه الصلاة والسلام يعني خاص بشخصه صلى الله عليه وسلم وهو الذي سيتولى الحكم فيه، فلا دعه. أمر بتركه لمقاصد شرعية كبيرة، منها ما صرح به الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أو يتحدث الناس بأن رسول أو أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، لأن هذا معدود في أصحابه في الظاهر، يعني قد شهد أعلن أنه مسلم وأنه كذا وقال أنه يقرأ القرآن لا يتجاوز، يعني يقرأ أكثر قراءة للقرآن من كثير من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكونه معدود في الصحابة لما يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بداية الدعوة، نحن فين الآن؟ في غزوة حنين، يعني ما يزال في بداية الدعوة الإسلامية. لما يحصل مثل هذا ستنقلب المسألة ويكون فيها ضررها أكبر من نفعها، ويتحدث الناس ويقول محمد يقتل أصحابه فينفر الناس عنه، هذا أمر. الأمر الثاني أن الحق له عليه الصلاة والسلام وهو الذي سينفذه أو يأمر بتنفيذه، فتركه لهذا العربي المنافق. يبقى دلالة أخرى في هذه المسألة وهذه القضية، وهي أن النظر في النصوص الشرعية وفي الأدلة الشرعية على غير الوجه الصحيح وأخذ المعاني والأحكام منها وتطبيقها من غير أن يسأل أهل العلم فيها ويؤخذ القول الحق فيها، هذا من أخطر ما يكون على الشخص الذي يفعل ذلك وعلى الأمة منه. وهذا هو هذه أول نبتة نبتت من الخوارج، هذه النبتة الأولى من الخوارج. هذا أصل هذا الذي نحن الآن فيه في زماننا وقبل زماننا وما سيأتي من الخروج على المنهج الصحيح المستقيم والغلو الذي الآن يسمى التصرف إرهابي لآخرين. الغلو في الدين وفهم المعاني على غير وجهها مبالغة في ما يزعم أنه عبادة، سواء من جهاد أو عبادة يعني من العبادات البدنية أو العبادات الاعتقادية أو في التعاملات، مبالغة فيما أمر به الشرع وزيادة عليه من غير برهان أو دليل، يوقع الإنسان في خطر عظيم ويوقع الأمة في خطر عظيم، وهذا ما أشار إليه رسول صلى الله عليه وسلم. يقول إن هذا يعني يصف هذا الرجل الذي أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر النفاق، إن هذا وأصحابه يعني الذين سيسلكون مسلكه وينهجون منهجه، وهم كما قلنا هذه بذرة الخروج وبذرة الخوارج التي انتشرت فيما بعد يعني في الأمة الإسلامية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني يقرؤون القرآن يحفظونه ويتلونه آناء الليل وأطراف النهار ويقومون به، وكانوا أكثر الناس عبادة يعني من حين العبادة الظاهرة، كان الخوارج أكثر الناس عبادة، لكن هداية الله سبحانه وتعالى لمن يعني يريد هدايته إلى الصراط المستقيم ليست من قبل البشر، وإن اجتهدوا وإن اجتهدوا ما لم يعني الاجتهاد في العبادة وفي غيرها والمقصد إن كان حتى ولو كان مقصدا صحيحا إن لم يكن السبيل إليه صحيح فلا خير فيه ولا يسر إلى خير، لأن والسبيل إلى المقاصد الشرعية وإلى الغايات العالية في الإسلام إنما هو إيش؟ باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أتى يخاطب ويجادل في